بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ما يدعى به للمريض أو ما يقال عند المريض، وهذا يشمل ما يدعو به المريض لنفسه وما يدعو به غيره له. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى الإنسان الشيء، يعني الألم أو الموضع، أو كان به قرحة أو جرح، والقرحة هي الجرح، فقول الراوي قرحة أو جرح هذا شك من الراوي لأنهما بمعنى واحد، وضع صلى الله عليه وسلم أصبعه على الأرض أي على التراب فيبل ريقه، فيبل أصبعه السبابة التي تلي الإبهام ويضعها على الأرض حتى يلتصق بها شيء من تراب الأرض، ثم يضعه على مكان الألم أو الجرح ويقول: بسم الله، أي بسم الله أداوي أو بسم الله أضع، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. وهذا من الرقية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة ذلك كما جاء في الحديث أن يبل الإنسان أصبعه السبابة بريقه، والريق هو ماء الفم، ثم يضعها على التراب حتى يلتصق بها شيء منه، ثم يضعها على موضع الألم من جرح أو قروح أو غير ذلك، ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. فدل هذا الحديث على مشروعية هذا العمل، وهو من التداوي ومن الرقية. ولكن هذا أعني وضع الأصبع على الجزء من البدن أو العضو الذي به قرحة أو جرح إنما يكون إذا كان موضع الألم واحداً، أما إذا كان المرض أو الألم في جميع البدن كالحمى فإن هذا مما يتعسر أو يتعذر، وحينئذ يكون هذا الأمر خاصاً بما إذا كان الألم موضعي، يعني في موضع من البدن، وأما إذا كان عاماً كالحمى ونحوها فإنه يتعذر على الإنسان أو يتعسر عليه أن يبل أصبعه وأن يضعها في التراب ثم يضعها على كل موضع من بدنه. أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أهله أو بعض أهله ثم يضع يده اليمنى عليه الصلاة والسلام على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس هذا توسل بربوبية الله عز وجل، ومعنى اللهم رب الناس أي خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبرهم. اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب يعني أزل البأس أي الشدة والمراد به المرض، أذهب البأس واشفي أنت الشافي، اشفي أي أزل هذا المرض وأذن ببرئه منه، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، يعني أنك سبحانك وتعالى أنت الشافي. فالأدوية والعلاج والأطباء والرقية وكل هذه الأمور هي أسباب قد تنفع وقد لا تنفع، لأن الشفاء بيد الله عز وجل. ولهذا قال: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أي لا يبقي أثرا لهذا المرض بحيث أنه يشفى تماما. وأما الحديث الثالث، حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت: ألا أرقيك برقية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحو هذا الحديث. فدل هذان الحديثان على فوائد، منها مشروعية عيادة المريض وقد تقدم أنها فرض كفاية، ومنها أيضا أن المشروع لعائد المريض أن يدعو له بما جاءت به السنة، ومنه هذا الدعاء: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأن يضع يده اليمنى على المريض أو على موضع الألم إيناسا لهذا المريض. ومنها أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتفاء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أنس رضي الله عنه قال لثابت: ألا أرقي، لأن أنس رضي الله عنه رقى ثابتا برقية النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية يشترط لمشروعيتها شروط: الشرط الأول أن تكون من القرآن أو السنة أو الأدعية المباحة، والشرط الثاني أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت طلاسم أو رموز لا تفهم فإنها لا تجوز، والشرط الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها وإنما بأمر الله تعالى، لأنها مجرد سبب قد تنفع وقد لا تنفع، فالشفاء والمرض كله بإذن الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: اشف أنت الشافي، فالشافي اسم من أسماء الله ومعناه الذي يشفي من جميع الأمراض والأسقام. ثم إن الرقية والدعاء، أعني الدعاء للمريض، إنما يكون مؤثرا نافعا بشرطين: الشرط الأول يقين الداعي أو الراقي، والثاني أيضا يقين المريض أو المدعو له. فلا بد أولا من أن يكون الداعي أو الراقي متيقنا من النفع، فإن كان يفعل ذلك أو يقول هذه الرقية لمجرد التجربة فإن ذلك لا ينفع. كذلك أيضا لا بد أن يكون عند المريض يقين وحسن ظن بالله عز وجل أن هذه الرقية سبب من الأسباب وأنها نافعة بإذن الله عز وجل، وحينئذ تكون مؤثرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.